السلام عليكم ورحمة الله. في شاعر قال قديما: كل من تلقاه يشكو داره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ فالناس يشكون، هل عنده يرد عليه مثلا في الشهر 5000 يشكو لأن رفيقه أو قرينه يدخل عليه 6، أو يعطى مرتبا أكبر من مرتبه، أو يربح أكثر من ربحه؟ هل عنده كنت أتوسع؟ لا، خليني في الرزق، في قضايا الرزق. أكثر الناس يشكون من ضيق أرزاقهم، لا لأنها لا تكفيه، بل لأنه يطمع بأكثر. ومهما أعطي الإنسان فإنه لا يشبع ولا يقنع. لو كان بالحديث، لو كان لابن آدم اللي أحفظه واديان من ذهب أو واد من ذهب لابتغى له ثانيا، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. الرسول بعدين يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ما بيقنع الإنسان. بينما الشيء المقدار الذي لابد منه والذي يحتاج إليه، هذا كفله الله له. الله لقسم الأرزاق، الله عادل. العادل إذا توزع بضائع مختلفة، هذا قماش ورز وسكر وسيارات وشيء، إذا واحد نقص عليه من نوع يزيده ربنا من نوع آخر. ربنا عادل، وهو الذي يرحم عباده، هو خلقهم وهو تعهد برزقهم. قلت لكم بالحلقة الماضية أو التي قبلها، ربنا أقسم بالقرآن بكثير من مخلوقاته، لكن في باب الرزق شو قال؟ قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. خلاص، مدام ربنا يقول أن الرزق في السماء ينبغي أن نصدق. فأكد ربنا قوله، وقوله لا يحتاج إلى تأكيد بالقسم، وأقسم هنا بذاته. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق. حق بلا شك، حق. فأكد حقيته بقسمه بذاته جل وعلا، ثم أكد ذلك بمثل محسوس ملموس مشاهد. قال: مثل ما أنكم تنطقون. هل أنا أنطق؟ هل أشك بإني أنا أنطق؟ هل يشك أحد؟ هل يشك ناطق؟ أنا أحدثكم الآن، هل أشك في أن حديثي هذا صادر مني؟ إذن الرزق في السماء. إذا ضاق على واحد رزقه وأحب أن يتوسع، ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ يتقي الله. إذا ضاق الرزق وأراد أن يرزقه الله من حيث ولا يحتسب، ومن يتق الله، واحد واقع في ضيق، كثير من الناس واقعون في ضيق، ضيق مالي، ضيق جسدي، ضيق نفسي، اكتئاب، شغلاتك يراجع. أنا مثلا عندي اكتئاب، هذا بيقولوا اكتئاب الشيخوخة، بلا سبب ولا شيء، ما أشكو من شيء بحمد الله، لا أشكو مرضا ولا أشكو نقصا في المال، لكن دائما مكتئب. نسيت الوصفة، في رشاتة عندي، وصفة طبية صادرة عن خالق الأطباء، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضيق. واقع في ضيق، المخرج بتقوى الله. واقع في يعني مضيق عليك في الرزق، تريد سعة، تريد رزقا جديدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب. فالمسلم شوفوا، أول شيء يعتقد أن الرزق مقسوم. هل معنى هذا انه اذا كان رزقي مقسوما اني ارضى وأقعد ولا أوسع تجارتي ولا أسعى إلى رفع درجتي إذا كنت موظفا، لا لا لا، تعمل كل هذا، عليك أن تعمل، تبذل جهدك كله المشروع، تسلك تعمل كل الوسائل المشروعة لزيادة الرزق، لكن بعد ذلك ترضى بما قسم الله، بعد أن تبذل جهدك كله ترضى بما قسم الله. كيف ترضى؟ شو قال الشاعر؟ إنه اللي بريد يكون سعيد فلينظرن إلى إيش؟ من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. ولا بيت لخبط فيه أنا ما أدري. هلأ الناس مثل طالعين على الجبل، جبل عالي، والناس يصعدون يتسلقون الجبل، منهم من وصل إلى قريب من الذروة، واحد ارتفع عن الأرض قليلا، واحد في سرة الجبل في وسطه. إذا رفعت رأسك لمن سبقك وعلى عنك، هذه بيقول ولي بيرفع رأسه لفوق توجعه رقبته، تعمل هيك وبتقول أنا والله مقصر، أنا نازل، وين هذا سابقني وطالع أعلى مني؟ نعم صحيح، لكن ليش ما بتنظر لمن هو تحتك؟ إذا أنت واصل بنصف الجبل، نصف الصاعدين تحتك، لماذا تنظر إلى من هو فوقك حتى تتألم، ولا تنظر لمن هو تحتك حتى تشكر؟ وأعود فأقول ليس معنى هذا الرضا بالرزق المقسوم، مو معنى أني ما أسعى، أسعى، أسعى من الطريق المشروع. إذا كنت تاجرا وسع تجارتك، كثر زبائنك، اعمل كل شيء بس بدون ما ترتكب معصية، إذا يعمل، لكن ليرضى ليشعر بالرضا ينظر لمن دونه وفيرى نفسه أحسن منه. بتقول أنا ما يدخل علي إلا 4000، قليل بالنسبة لمن يدخل عليه 10، لكن بالنسبة للي يدخل عليه 1000 كثير. إذا كنت تأخذ 4000، في ناس يأخذون 1000، طيب اللي يأخذ 1000 يقول لك أنا كمان في، نعم في ناس ما يصلوا للألف، في واحد ما يأخذ إلا 500 ريال، يقول 500 طيب، وهذه في واحد ما بيطلع له شيء، عاطل عن العمل، قاعد في بيتي ما يشتغل أبدا. طيب إذا واحد عاطل عن العمل ما يشتغل، أيضا هذا في واحد تحته دونه، نعم في دونه، أنت عاطل لكن عم تمشي على رجليك، في واحد عاطل عن العمل ومقعد، إذا في من هو دونك تحمد الله عليه. إذا كنت مقعدا ولك عينان تبصر بهما، ربما تجد في الناس من هو مقعد وأعمى، هذه أيضا نعم لها قيمة. قالوا كلا مين يرضى منكم؟ فكروا يا جماعة، الثروات هذه ليش ما نبالي بها بس ننظر للمال؟ مين بيرضى أنه يتنازل عن إحدى عينيه يركبوها في لواحد أعمى ويأخذ عليها 500 ألف، يأخذ 1000000؟ ما يعطي. إذن هي أليست نعمة؟ لماذا لا نقدر هذه النعم؟ ها، فالرزق هذا قدره الله، هو عنده حكمة ما نعرفها. واحد الله وضع رزقه على الطاولة أمامه، هذا وظيفته، يقعد على الكرسي ويدقق بالأوراق ويوقع عليها، فيأتيه رزقه في آخر الشهر كاملا، هذا رزقه وضع أمامه، اقتضت حكمة الله. واحد ثاني رزقه في الطريق، بيروح وبيرجع ويرجع وبيروح، هذا ساعي، هذا رزقه هنا. في واحد وضع الله رزقه في باطن الأرض، بينزل للمنجم، رزقه جوا، الله حط له اياه تحت، بده ينزل، ينزل ليخرجه. واحد وضع الله له رزقه فوق، فوق السحاب، قول وين هذا فوق السحاب؟ الطيار، الطيار ما يعطى راتبه الا اذا طلع لفوق السحاب واتى برزقه من هناك. واعود للمره الثالثه فاقول انه ليس معنى هذا اننا لا نسعى لزياده الرزق من الحلال، لا، علينا ان نسعى من الحلال، من كل طريق حلال لزياده ارزاقنا، لكن مشاهداتي كثيرة في الحياة تدل بأن الرزق مقصور. مرة حدثني الشيخ صادق المجددي رحمة الله عليه، هذا ابنه الواحد صبغة الله، هذا أحد يعني قادة المجاهدين في الأفغان، ابنه الثاني الأستاذ هاشم كان معنا في القدس مرة، له ابن كان هنا بالإذاعة، أنا كنت أذيع من الرياض، ما كان في إذاعة في الرياض، البث بس من جدة كان هنا، فالدار طويلة عريضة هذه ما فيها إلا موظف واحد هو الأستاذ موسى المجددي. أبوه هذا كان وزيرا مفوضا أو سفيرا للأفغان مدة طويلة أيام الملك فاروق أو الملك فؤاد، رجل فاضل وعالم، حكى لي قصة عجيبة مرة بباب الرزق. قال ذهب إلى في وزارة الخارجية الأفغانية، كلفته الوزارة في بلده بمهمة في روسيا، هذا رجل صالح، قال يمكن ما ألقى هناك ذبيحة مذبوحة على الطريقة الإسلامية، فكلف زوجته، عنده دجاجتان، أنه ذبح الدجاجتين وطبختهما وعدتهما زوجته وأخذ هذه معه. لما وصل إلى البلد المقصود وجد رجلا مسلما فاضلا من أصدقائه فدعاه، استحى هذا كيف بده يدخل معه الدجاجات كأنه أتى بطعامه، هو مار، وجد امرأة عندها أطفال فدفع إليها الدجاجتين بيديك البلد، وصل جاءته برقية أنه صرف النظر عن المهمة، ارجع ليس فرادة، عنده دجاجتان، الدجاجتان ليستا رزقه، الدجاجتان رزق هالمرأة هذه أم الأطفال اللي قاعدة في روسيا، أخذ هذه أخذهما فأوصلهما إليها ورجع. الذي يتصدق الآن شهر الصدقة والآن وقت الصدقة، ولك أنت عندما تعطي الفقير لا تعطيه من رزقك، عم تعطيه رزقه هو، هذا رزقه هو، لكن الله كلفك أن توصله إليه وتأخذ أجرة. موظفون 5 معلمين 5 معلمين في المدرسة، كل واحد له راتب، راح واحد يقبض رواتبهم يوصلها إليهم، أعطوه على كل 1000 يوصلها مكافأة 3000، هذا المثال. فالواحد يرضى برزقه ويسعى لزيادته من الحلال، الرزق مقصود، ويكون راضيا عن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.